وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، رسالة أرسلها إلى الأبناء والبنات، رسالة أرسلها إلى كل من ضيع حقوق الآباء والأمهات، رسالة أرسلها إلى العاقين والعاقات، أخبرهم فيها أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، وصى الله عز وجل به الملأ وتنزل به الروح الأمين من فوق طبقات السماوات السبع العلا. اثنان، إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان. اثنان، إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأشجان والأحزان. اثنان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا مشيبهما وهما ينتظران منك قلبا رقيقا، ينتظران منك برا رحيما شفيقا، وقفا ينتظران والجنة من أمامهما والجنة تحت أقدامهما. فطوبى ثم طوبى. وإذا سمعت طوبى يا عبد الله فهي دعوة لك بدخول جنة الله. طوبى ثم طوبى لمن برهما ولم يعقهما، طوبى ثم طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى ثم طوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ إليهما، طوبى ثم طوبى لمن أسعدهما ولم يبكيهما، طوبى ثم طوبى لمن أسهر ليله وأتعب نهاره في خدمتهما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس في عام من الأعوام فقال له: أنت أويس بن عامر؟ فقال: نعم. فقال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. الله أكبر. بسبب بره بوالدته أصبح مجاب الدعوة. قال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. وبكى الحارث العكلي في جنازة أمه فقيل له: أتبكي يا حارث؟ قال: ولما لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقة يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة، فألق الشعير للدجاج. فيقوم ويترك التعليم ليذهب ليلقي الشعير للدجاج. وعن ظبيان ابن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال: لقد نامت ليلة، أي أمه، وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها، ويكره أن يقعد حتى إذا ضعفت قوته من طول القيام جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت، وكان يسافر بها إلى مكة، فإذا كان يوم حار حفر بئرا ثم جاء بنطع فصب فيه الماء ثم يقول لها ادخلي يا أمي تبردي في هذا الماء. وكان حجر بن الأبر يلمس فراش أمه، انظر يا عبد الله كيف كانوا، كان حجر بن الأبر يلمس فراش أمه بيده ويتقلب عليه على ظهره قبل أن تنام خوفا عليها من أن يكون عليه دابة أو شيء ضار، فإذا أمن من ذلك أضجعها عليه. الله أكبر، الله أكبر، أين نحن من هؤلاء الأبرار الأخيار؟ ففي هذا الزمان الذي طالت غربته وعظمت كربته، فأصبح الأبناء لا يرعون حقوق الآباء، وأصبحت الأمهات لا ترحم دموع ورقة الأمهات، في هذا الزمان يحتاج المؤمن إلى من يذكره بحقيهما، يحتاج المؤمن إلى من يذكره بفضليهما. لذلك تنزلت الآيات من الله رب البريات تحث المؤمنين والمؤمنات على البر بالآباء والأمهات. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعده أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا، وأن يكرموا ولا يهينوا. قال الله جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. الله أكبر، ينهاك الله عن هذه الكلمة الصغيرة أف. أخرج الديلمي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه، لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي كلمة كراهة، وقال مقاتل الكلام الردي الغليظ، وقال مجاهد واسمع ماذا قال يا عبد الله، قال مجاهد إن بلغا عندك الكبر فيبولان ويتغوطان فلا تتقززهما، فلا تتقززهما ولا تقل لهما أف، وأمط عنهما الغائط والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرا ولا يتأففان. فما بال الكثير في هذا الزمان، فما بال الكثير في هذا الزمان أصبح يقول أعظم من هذه الكلمة. فمن الناس من يشتم والديه، ومن الناس من يضرب والديه، ومن الناس من يتهم والديه بالفواحش والمنكرات، ومن الناس من يفعل أعظم من هذه. فكلنا يسمع ويقرأ عن أولئك الذين يقتلون آباءهم وأمهاتهم. يخبرني أحد الصالحين أن رجلا في حيه اختلفت زوجته وأمه خلافا بسيطا، فقالت تلك الزوجة إما أنا وإما أمك في هذا البيت، فاختار ذلك الزوج تلك الزوجة واختارها على أمه وجعلها في البيت، وأخذ تلك العجوز المسكين ووضعها في زنزانة تحت الدرج لا إله إلا الله، وجلست في تلك الزنزانة 4 سنوات لا يسلم عليها ولا يؤكلها ولا يشاربها، لا يدري عن حالها أهي سليمة أو هي صحيحة، يصعد كل يوم وينزل من على ذلك الدرج ولا يسلم عليها. فوعظه الواعظون وخوفه الصالحون وذكره الأخيار والأبرار وخوفوه بالله الواحد القهار. فعندما ذهب إليها بعد 4 سنوات يريد أن يخرجها من تلك الزنزانة، فإذا به يجدها وقد فارقت الحياة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر يذهب إلى مدينة الرياض ويترك أمه في القرية وحيدة وقد شلت فلا تستطيع أن تزيل الأذى عن نفسها، فذهب إليها بعض النسوة لزيارتها فوجدوها ما زالت على قيد الحياة متخبطة في أوساخها والدود ينخر في جسمها. أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذن أعمى. هل سمعتم بقصة جواهر، امرأة عجوز هجرها أبناؤها وزوجها وجعلوها وحيدة في بيت لها، حتى أصبحت تلك العجوز تعيش في حالة من الرعب والخوف الشديد. كنت أراها وأنا صغير في عز الظهيرة وهي ملتصقة بجدران البيوت من شدة الخوف والرعب وأبناؤها بجوارها، فوالله أما أحدهم فما كان بينها وبينه إلا جدار، وأما الآخر والزوج فما كان بينهم وبينها إلا خطوات قليلة، ومع ذلك لا يزورونها، بل وصل بهم الحال ألا يدخلونها بيوتهم، والله كانوا يطردونها. وأعظم من هذا كانوا يذهبون إلى أصحاب البقالات ويأمرونهم ألا يبيعون لها، حتى أصبحت تمر عليها الأيام تلو الأيام وهي في جوع شديد، فكانت تأتي إلى بيتنا ونحن صغار ونذهب ونشتري لها الخبز واللبن. أتت إلينا في يوم من الأيام وهي تبكي بكاء حارا وكانت كبيرة في السن، فسألتها أمي عن سبب بكائها فأخبرتها أن زوجها وأبناءها تهجموا عليها في بيتها يريدون أخذ المال الذي كان عندها، فعندما لم يجدوا شيئا ما كان من أولئك الأنذال إلا أن أخذوا تابعيتها وقطعوها هداهم الله، حرموها من أحبابها، حرموها من أحبابها، حرموها من الابتسامة في ذلك الفم الطاهر الحزين، حرموها من أعظم ما تنتظره الأم من أبنائها وهو البر والإحسان عند الكبر. وفي يوم من الأيام تأخرت تلك العجوز عن الهدى، فكم ليلة باتت في ثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي يوم من الأيام تأخرت تلك العجوز عن القدوم إلى بيتنا، فسألنا عنها أبناءها وزوجها فقالوا لا نعرف عنها شيئا. الله أكبر، لا يعرفون عن أمهم أين ذهبت. ويقدر الله أن أحد أحفادها كان يلعب بالكرة بجوار ذلك البيت الذي يخيم على صاحبته الحزن والكآبة، وتسقط الكرة داخل ذلك البيت الحزين ويصعد ذلك الطفل البريء ليحضرها ويفاجأ بذلك الجسد النحيل من شدة الجوع والخوف على الأرض معرضا لشدة حرارة الشمس، فذهب يخبر أباه بذلك المنظر، فقدم الزوج والأبناء فإذا بهم يرون ذلك الجسد الطاهر وقد فارق الحياة. فذهب أحد الأبناء يريد أن يسكب الماء على أمه، فإذا به يسكب عليها القاد مادة حارقة. لا ابني حبيبي، فإذا بجلدها يتمزع من على لحمها وعظمها في منظر تقشعر منه الجلود وتلين منه القلوب القاسية التي لطالما عقت الوالدين. وما هي إلا أيام وإذا بربك سريع العقاب، وما هي إلا أيام ويشل ذلك الزوج شللا كليا ويأخذه أولئك الأبناء إلى ذلك البيت الحزين وإلى تلك الغرفة الكئيبة وعلى ذلك السرير القديم ليعيش المأساة من جديد. وهذه السنة 14 على ذلك السرير، أما أحد أبنائه فلا يزوره إلا مرة في السنة، وأما الآخر فليس بينه والله وبين بيت أبيه إلا خطوات قليلة، ولا يزوره إلا في الشهر مرة واحدة. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الأعراف من هم وما الأعراف، فقال رضي الله عنهما: أما الأعراف فهو جبل بين الجنة والنار، وإنما سمي الأعراف لأنه مشرف على الجنة والنار، وعليه أشجار وثمار وأنهار وعيون. وأما الرجال الذين يكونون عليه فهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضاء آبائهم وأمهاتهم، فقتلوا في الجهاد، فمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين عن دخول الجنة، فهم على الأعراف حتى يقضي الله فيهم أمره. الله أكبر. هذا وهم على طاعة لله جل جلاله ومجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهم لا يدخلون الجنة بسبب ذلك العقوق، فكيف لو كانوا مثل هؤلاء العاقين؟ ماذا سوف يكون جزاؤهم عند الله؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه مأساة أخرى، امرأة يتركها زوجها في هذه الدنيا وحيدة فريدة، ليس لها من حطام الدنيا إلا طفلة صغيرة علقت فيها آمالها وضحت من أجلها الكثير، رفضت كل الإغراءات من أجل الزواج بها فهي ما زالت صغيرة، كل ذلك من أجل تربية هذه اليتيمة كانت تتأملها في كل ساعة، ضحت بكل غال ونفيس من أجلها، تلاحظها وتفرح بها تتأملها وهي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وتمر الأيام تلو الأيام وتكبر تلك الفتاة وتتزوج، فتفرح تلك الأم فرحا شديدا لفرح ابنتها، كلما مر يوم ازدادت تلك الأم تعلقا بوحيدتها التي ضحت بالجميع من أجلها، سكنت مع ابنتها في بيت صغير، ثم انتقلوا إلى بيت آخر، وكان ذلك البيت مكون من عدة غرف وساحة مكشوفة للهواء، انتقلوا إلى ذلك البيت الجديد، ففرحت تلك العجوز وهي لا تدري أن ذلك الانتقال هو بداية المأساة. اشترت البنت قبل الانتقال إلى البيت الجديد قفصا للدجاج، استغربت الأم لذلك ولكنها سكتت، فعندما انتقلوا إلى ذلك البيت رأت الأم ذلك القفص المغطى من كل جانب وله باب صغير، رأته في الساحة المكشوفة للهواء، فسألت ابنتها وقالت: يا بنية هل هذا للدجاج؟ قالت الفتاة: لا. قالت تلك الأم العجوز: إذن ما حاجتكم إليه؟ فقالت تلك الفتاة كلمة عظيمة تهتز منها الجبال وتتصدع والله منها الأرض، قالت لها: هي غرفة لك، إما يبلغن إن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عندها تحطمت الآمال، وعندها تهدمت الأماني والأحلام لتلك الأم العجوز، فصعقت وخارت قواها فما استيقظت إلا وهي في ذلك القفص، وبداخله وسادة ونحاف، معرضة لبرد الشتاء وحرارة الصيف، والناموس والحشرات من كل جانب لها مدة 15 سنة. الله أكبر، الله أكبر، ما أقصى قلب تلك الفتاة، جعلت أمها في ذلك القفص وحيدة لا أنيس، وحيدة لا جنيس، كانت تسمع صديقاتها اللاتي كانوا معها يجلسون، ولحديثها يستمعون، ومن طرافتها يضحكون، ولحسن خطابها ينصتون. كانت تسمعهم تلك العجوز وهم يصعدون من الدرج إلى البيت، ويجلسون في حجرة بجوار ذلك القفص الكئيب. كانت تسمعهم وهم يجلسون في تلك الحجرة، فتسمع حديثهم وهم يذكرون تلك الفتاة بالله جل جلاله، فتطرق تلك الأم العجوز الباب على ابنتها وتقول: أسألك بالله، أسألك بالله أن تفتحي لي الباب، أتحدث مع صديقاتي. فترفض تلك الفتاة، وفي ذات يوم ذهبت إليها امرأة صالحة لمناصحتها، وكانت تلك المرأة لطالما تجالس تلك المرأة العجوز، فعندما سمعتها العجوز دقت الباب بشدة وأخذت تتوسل إلى ابنتها من أجل أن تفتح لها الباب حتى تسلم عليها، فرفضت تلك الإرهابية، فرفضت تلك الإرهابية ذلك الرجاء وذلك النصح والتخويف من الله، فانتهزت تلك المرأة غياب تلك الفتاة العاقة لإحضار القهوة، فنظرت من ثقب ذلك القفص فإذا بتلك العجوز في زاوية من زوايا القفص، والدموع تسيل على خدها الطاهر وهي تسبح الله. عندها بكت تلك المرأة لذلك المنظر الذي يقطع القلوب. وفي يوم شديد المطر كانت تلك الفتاة العاقة في حجرتها، وتلك العجوز في ذلك القفص، والصواعق من كل مكان، والبرق والرعد والرياح والأمطار، أصابها الرعب والخوف، نزل المطر شديدا. وتخيل يا عبد الله تلك الليلة على تلك العجوز، وفي الصباح خرجت تلك العاقة من حجرتها، فإذا بالأجواء متغيرة، وإذا بتلك العجوز مغمى عليها من رعب تلك الليلة، غارقة في مياه المطر، أخرجوها من ذلك القفص، رأت النور والناس من جديد، فاستفرغت من شدة البرد، فنهرتها ابنتها نهرا شديدا، فقيل لها: خاف الله في أمك، فقالت: إنها سوف توسخ البيت. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، نسيت أنها كانت تزيل عنها الأذى وهي صغيرة، وما غربت شمس ذلك اليوم الحزين إلا وقد رجعت إلى ذلك القفص الكئيب على ما هي عليه من مرض، وما هي إلا أيام، وتأتي الفتاة كعادتها لتفتح ذلك القفص من أجل إدخال الطعام إلى أمها العجوز فإذا بها في زاوية من زوايا القفص رافعة إصبع السبابة إلى السماء وقد فارقت الحياة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وضي لو تدري عليك مشاقة فمن قصص منها الفؤاد يطير. وقال سبحانه وتعالى: اسمع يا من عققت والديك، اسمعي يا من عققت والديك، اسمعوا أيها العاقين والعاقات، يا من ضيعتم حقوق الآباء والأمهات، اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة. قال الله جل جلاله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. إن جاهداك والداك على أن تشرك بالله جل جلاله، على أن تفعل وترتكب أعظم ذنب عصي الله به، الإشراك مع الله سبحانه وتعالى، قال الله لك: فلا تطعهما. ولكنه سبحانه وتعالى قال بعدها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له الأولاد؟ هل قال له الزوجة؟ هل قال له الأصحاب؟ كلا ورب الكعبة، بل قال له صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أستأذنك في الجهاد في سبيل الله؟ فقال: أحي والديك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. قال: فيهما فجاهد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها. قال: قابل الله في برها. فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا في برهما، فالأمر في ذاك والرحمة. فكم بدلا من رحمة ولطافة، وكم منحا من وقت احتياجك منها. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شقها البؤس والغم. وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب اللحم والجلد والعظم. وكم سهرت عليك وجدا جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الرمى. فضيعتها فضيعتها لما أسنت جهالة، وذقت بها ذرعا وذوقتها سما. وبالتقارير العين ريان ناعما مكبا على اللذات، لا تسمع اللوم، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصماء. أهذا جزاها؟ أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذن أعمى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد كثرت صور العقوق في هذا الزمان، واسمع لهذه القصة يرويها أحد الصالحين. قال: بينما كنت يوما في رحلة مع عائلتي إلى البحر، يقول: فعندما وصلنا إلى شاطئ البحر فإذا بامرأة عجوز على ذلك الشاطئ. يقول هذا الرجل: فمكثنا إلى ساعة متأخرة من الليل، فعندما أردنا الذهاب، يقول: ذهبت إلى تلك المرأة العجوز التي لم يكن معها أحد، فقلت لها: يا أم، ما الذي يجلسك في هذا المكان؟ هل أذهب بك إلى بيتك؟ فقالت تلك المرأة العجوز: لا، لقد جاء بي ابني في هذا المكان من بعد صلاة الفجر، وقال لي أنه نسي شيئا في البيت، وأنه سوف يذهب ليحضره، وأخبرني ألا أتحرك من هذا المكان حتى يعود. قال ذلك الرجل: فحاولت فيها مرارا وتكرارا أن أذهب بها إلى بيتها، ولكنها رفضت رفضا شديدا وقالت: سوف يعود بعد قليل. يقول ذلك الرجل: فذهبت إلى سيارتي فإذا بها تناديني وتقول: لكنه ترك معي هذه الورقة وأنا لا أعرف القراءة والكتابة، فانظر ماذا فيها. يقول ذلك الرجل: فأخذت تلك الورقة ثم فتحتها، فإذا فيها أمر جلل، فإذا فيها أمر عظيم، فإذا فيها على كل من يرى هذه المرأة العجوز أن يذهب بها إلى دار الرعاية الاجتماعية. يقول ذلك الرجل: فدمعت عيني، فلاحظتها تلك العجوز فاضطربت وخافت وارتعشت وقالت: أسألك بالله، ماذا مكتوب في هذه الورقة؟ فقال الرجل وقرأها عليها، فقرأ عليها تلك الورقة، فعندما سمعتها فإذا بها تصيح وتقول: لا، ابني حبيبي سوف يعود، لا، ابني حبيبي سوف يعود. يقول وانتابتها حالة من الذهول وهي تردد وتقول: لا، ابني حبيبي سوف يعود، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. فيا أيها المضيع، فيا أيها المضيع لآكد الحقوق المعتاض من بر الوالدين بالعقوق، الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب. ولو خجرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك. فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أيديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو يسير، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف والتقصير، ستعاقب في دنياك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. قال جل جلاله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أو ما سمع أولئك العاقين والعاقات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وقال: ثلاثة لا يقبل منهم الله صرفا ولا عدلا، وذكر منهم العاق للوالدين. أو ما سمعوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر منها عقوق الوالدين. أو ما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات؟ أو ما سمعوا بوعيده صلى الله عليه وسلم حين قال: كل الذنوب، واسمع يا عبد الله، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، إلا عقوق الوالدين، إلا عقوق الوالدين. فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. أو ما علم أولئك العاقين والعاقات الذين ضيعوا حقوق الآباء والأمهات بذلك الأثر الذي فيه؟ فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. أو ما علموا أنه ما من بار بالوالدين إلا إذا أصبح وبابان مفتوحان له من الجنة يدخل من أيهما شاء، وإن كان واحدا فواحدا. أو ما علموا أنه ما من عاق للوالدين إلا إذا أمسى وبابان مفتوحان إلى النار يدخل من أيهما شاء، وإن كان واحدا فواحدا. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من العقوق بشتى صوره وألوانه، ومن صوره وألوانه إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل، إدخال المنكرات إلى بيتهما وممارستها أمامهم مثل شرب الدخان والخمور واستماع للأغاني واللهو والطرب وإدخال الدشوش وغيرها إلى البيت، ومن ذلك أيضا البراءة منهما والتخلي عنهما خاصة عند الكبر، ومن ذلك أيضا تقديم الزوجة والأبناء عليهما، ومن ذلك عدم النفقة عليهما أو الجلوس معهما مع التأفف منهما أو تقديم الجلوس مع الأصحاب عليهما. فيا عبد الله عليك بأهل البر والصلاح، واحذر واحذر الصديق العاق فإنه كالسراب يلمع ولا ينفع، فإن من عق والديه وقطع رحمه يبغض في الله ولا يغرك منه صلته بك ولين حديثه إليك، فهو ليس من أهل الوفاء ولا من أصحاب الرحم الذين يرون للعشير حقا ويحفظون للصاحب مكانة وفضلا. قال بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب منك حقا. ويا عبد الله وصية من الله إليك من فوق سبع سماوات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ها هما بجوارك قد بدا المشيب إليهما واحدودب منهما الظهر وارتعشت الأطراف، لا يقومان إلا بصعوبة ولا يجلسان إلا بمشقة، أنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام والأوجاع. عليك بوصية الله جل وعلا ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انجانبك لهما وارع حقهما وقبر رأسهما واسكب الدمعة لعل الله يرحمهما ويعفو عن تقصيرك في حقهما، افتح معهما صفحة جديدة كلها حب ووفاء كلها رحمة وبر وصفاء، واعلم أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر إخواننا المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الفلبين، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم لا تبقي لهم سفينة في بحر إلا أغرقتها، ولا طائرة في جو إلا أسقطتها، ولا سرية في برد إلا شتتها، ولا سلاحا ولا دبابة إلا فجرتها. اللهم اجعلهم وذرياتهم وأبنائهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم أنزل عليهم صواعقا من السماء، اللهم أنزل عليهم صواعقا من السماء، اللهم أنزل عليهم صواعقا من السماء. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأدخل الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد مناهجنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميره، اللهم شل أركانه وحطم كيانه وكسر أسنانه وصم آذانه وشل قلمه يا رب العالمين. اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه فلا يجده. اللهم من أراد أن يحرر نساءنا وبناتنا، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم وفق الأبناء والبنات للبر بالآباء والأمهات، اللهم وفق الأبناء والبنات للبر بالآباء والأمهات. اللهم اهد العاقين والعاقات، اللهم اهد العاقين والعاقات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا إن كانوا أحياء، وارحمهم إن كانوا أموات. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.